بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ولا نكفرك، ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرق FM 94.4، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلة. مرحبا يا ابني. مرحبا. يعني بداية نود أن نشكر الناس على هذا التواصل الجامعي مع برنامج الوعد الحق، سواء كان عن طريق الإيميل أو البراق أو الاتصالات الهاتفية، فلله الفضل من هذا برنامج صداه طيب، وبالتالي نحن نبادلهم حبا بحب وشوقا بشوق عبر شاشة الشرق الفضائية. ولكن عندي أمل أكبر فيما؟ فأن ليست القضية في التفاعل مع البرنامج، نحن نريد أن نتفاعل مع الدين واقعا حتى يؤخذ هذا الكلام ليطبق في الإطار العملي، فنرى نسخ إسلامية تسير على قدمين. هذا ما أوده، وليس مدى تأثير البرنامج أو عدم تأثيره. ما هذا نقصد؟ يعني التأثير بداية إيجابية لخطوة، لأن نرى ذريعة إسلامية وشاب إسلامي يمشي على الأرض إن شاء الله. أنت من المبشرين والحمد لله. بارك الله في فضلاتك. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن بعض من موجبات عذاب القبر، وتفضلتم فضلاتكم بعدد لا بأس به أرهبنا جميعا وخوفنا ورب الكعبة، منها النميمة والاستبراء من البول والكذب والنائحة والمستمع إليها والرشوة والربا وأكل مال اليتيم والسعي بالبدع وإنشاء البدع والسعي بالكذب بين الناس، وكلها أشياء تستشرف المجتمع الإسلامي ربما بدون قصد. طب إذا كنت أنت في حالة رعب فما بالي أنا؟ أعانكم الله. طيب يعني نحن لا نقصد أن نرعب أحدا أو نرهب، نحن نريد كما قلت أن نوقد المصابيح لهدايتنا وهداية من معنا ومن يحبوننا في الله، أن نهتدي إلى سواء السبيل، وأن يعني نقلع عما نصنع حتى نصنع خيرا للإسلام ثم لأنفسنا ثم لقبورنا. نعم. هذا ما نقصده. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نستكمل موجبات عذاب القبر. نعم. وأنا أهيب بسادة المشاهدين أن يأتوا بأوراق وأقلام معنا حتى يسطروا معنا موجبات عذاب القبر، كما جاء معها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي من واقع السنة النبوية المطهرة، ولكن بعد أن نذكرها إجمالا ثم نأتي تفصيلا على كل واحدة منها كما توعدنا مع فضيلتكم. نعم. اليوم نكمل إجمالا. طيب. تفضل. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نحن توقفنا بالأمس، أنت تريد أن نسردها من البداية أم نكمل ما بدأناه بالأمس ثم لك أن تتوقف عند النقاط التي تريد أن نستوضحها؟ أنا أتوقف عندها كلها إن شاء الله. توكل على الله. فنكمل. طيب. ثم نأتي على كل نقطة تفصيلا. طيب. من ضمن موجبات عذاب القبر من يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها أو يبنون على القبور ويتخذون عليها المساجد والسرج، لأن المصابيح والقناديل والمزهريات وهذه على القبور. على القبور. الشموع كما يصنع كما تصنع ملل أخرى. ثم المطففون. المطففون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم الهمازون. ويل لكل همزة لمزة. الهماز الذي يشتمك في وجهك أو يغتابك في وجهك. الهماز. واللماز الذي يلمزك من خلف ظهرك. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز يشتم في يعني اغتاب في يعني يقبحك امامك. يبقى بالتالي الهماز واللماز او اللماز الهماز واللماز. ويل لكل همزة لمزة. ويل ويل هذا وادي في جهنم توضع فيه قطاعات من الناس تستعيد منه النار كل يوم 14 مرة وقيل 100 مرة. من ضمنها الهمازون اللمازون. ايه اللي اعرض الناس؟ شوف ايه اللي اعرض الناس. سبحان الله. شوف شوف اصنع ما شئت فالتوبة ان شاء الله مفتوحة. ايه اللي اعرض الناس يا الله. امسك لسانك عن اعراض الناس. اياك. هذا كلام يعني اؤكده على كل المشاهدين والمشاهدات. المجتمع الاسلامي ما خرب الا باطلاق الالسنة في اعراض بعضهم البعض. نحن نريد ان نتوقف يعني هذه فرصه. واذا كان هنالك اضطرار في في في في احد الاحن والمشاكل والبغضاء في يضطر لان يخوض في اعراض الـ الـ الـ المسائل التي اباحها الشرع للغيبه سته. لا مناص عنها ولا محيد عن محيص عنها ولا بعد عنها. هذه حددها الشرع للغيبه. لان يعني اقول فيك شيئا هذا امام القاضي. من عرف بهذا العيب من عرف بهذه الصفه سبحان الله لاخذ حقي. من ظلم يعبر عن ما عنده. اما ان اخوض في عرضك عمال على بطال ويعني بالباطل وبغير الباطل هذا ما لا يجوز. واذا كان عرضه هكذا والله ادعو له الله بالهدايه. فان كان عرضه هكذا فانا ربما عندي من السوء ما هو اكبر من ربما عندي كبر ربما عندي صلف عندي غرور عندي عجب. لان دي من موجبات عذاب القبر اللي هي ايضا اللي هي الاهتمام او التركيز على عيوب الناس ونسيان عيوبي والتركيز على ذنوب الناس ونسيان ذنوبي. هذا من ضمن الموجبات. صحيح. نعم. ولكن مسألة العرض او شتم العرض ربما قديمة في المجتمع العربي. يعني عن طريق قل الشاتم عرضي ولم اشتمهما والنذرين ولم القاهما دمي. نفس القضية. جاء الاسلام ليربط هذا. تماما. جاء ليضبطها. ليوقفها. لما اعراض الناس تحديدا؟ اعراض الناس لان انت تهدم اسرة وعائلة بكلمة. لماذا كان من افترى على انسان بقذف لماذا يوجد 80 جلد امام الناس؟ لان لان لان في القذف لان ما هو الهماز الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا طردوا من رحمه الله. اللعنه طرد من رحمه الله كابليس. يبقى صار ابليس. سلم يا رب. سلم طالما انا جو. ولذلك سلم يا رب. قال عمر لو ان عمر امير اميركم راى رجلا يفعل الفاحشة مع امرأة ماذا أيقيم عليهما الحد؟ لو أن عمرا أميركم رأى رجلا يفعل الفاحشة مع امرأة تمام أيقيم عليهما الحد؟ وهو أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب. نعم. مش أي عمر يعني. صحيح. مش عمر بن عبد الكريم. لا عمر بن الخطاب. تمام. نعم. فقال علي أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة؟ تقطع عمر رأسه. قال لا يا علي لا يا أبا الحسن. قال اذا نقيم على امير المؤمنين حد الفريه والبهتان. تتفتر على الناس عشان امير. ولم ياتوا باربعه شهداء. اذا جاء الاربعه فشهد اولهم وشهد ثانيهم وشهد ثالثهم وتردد الرابع يقام الحد على الاربعه. يقام الحد على الاربعه. ايوه حد القذف يعني. يبقى اذا الرابع ده تردد ثلاثه يبقى اذا ما رايته تكذبين. الا اعراض الناس لما اقيم. وان كان شاهد معهم ولكن لا يريد ان يخوض في لا هذا لما تردد يبقى لم يشاهد خلاص. سبحان الله. الا اعراض الناس. هذا في وجهه نظر الشرع الاسلامي. ماعز في قصه ماعز والغامديه. نعم. لما جاء واعترف بفاحشته ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم فاثنين من الصحابه ماشيين ولا يعرفان ان الرسول يسير خلفهم عليه السلام. فيقول احدهما بصوت مرتفع اخزاه الله لو ستر نفسه لكان خيرا له. بعد خطوات ادعو له. بعد خطوات وجدوا حمارا جيفة حمار شالت رجلاه يعني انتفخ فرجلاه سبحان الله. قال كلا من هذه الجيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله؟ قال ما أكلتما من عرض أخيكما شر عند الله من الأكل من هذه الجيفة. وهو حقيقة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. يعني حتى لو حقيقة لا نقول به فضيلة الشيخ. ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ من عندي بلاوي، من عندي مصائب، من عندي ذنوب. نستر. يعني الناس نستر. يعني الشرع تحثنا هو قال له نستر. لما جاء رجل وقال يا رسول الله رأيته قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. انت في ايه اخي؟ لا اله الا الله. يعني انت قاعد سبحان الله. قال سيدنا عيسى لما جاءوا كل واحد بحجر عشان يلقي، قال من كان منكم بلا خطيئه فليقذفها بحجر، فوضع كل يهودي حجره. الاعراض، انا اؤكد في رمضان الاعراض وفي غير رمضان الاعراض، مجتمع الاسلام لن تقوم له قائمه الا اذا امسك بعضنا السنتهم عن اعراض الناس. طب نحدد العرض، ما هو العرض؟ العرض اعيب، اعيب عليه في سلوكياته، افتري عليه في انه كذا وكذا، افتري انه رجل سكير خمر، انه رجل مرتكب للفواحش، انه رجل مرتكب للكبائر، انه رجل والعياذ بالله بوجهين، انه رجل منافق، انه لا تصدق هكذا هذا الكلام. هناك انا اعرف عنه ما لا تعرف انت، لقد تجسست جهه معينه عليه وعرفت عنه كذا وكذا وانت لا تعرف. كل هذا عرض، وبالتالي هذا ينسحب على المراه طبعا نفس القضيه. طب واذا كان هذا من قبل جهات امنيه مثلا؟ ربنا يهدي الجهات الامنيه، لان الله سبحانه وتعالى ما امرنا بالتجسس، ما أمر، قال ولا تجسسوا، مش الا ضابط شرطه على رجل من الشعب. ليس هنالك استثناء في الامر؟ لا، استثناء في الامر لمصلحه امن الدوله، يعني امن الدوله العليا، الامن العام، الامن العام. يعني مثلا ان نرى سريه الاستطلاع تذهب وترى كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ليروا كم عدد الجيش الاعداء، الجيش المشركين، في قضيه الاعداء مش لما ليس عليك. قال عمر، قال عمر لواليه لا تتجسس على يا سعد، لا تتجسس على الجنود فتفضحهم، خذ ما امامك. وسيدنا عمر كان يتجسس على الشباب وهم لا لا لا لا ودخل عليهم. لا لا ما ولما حاجوه توقف، لما جادلوه قال احنا اخطانا في واحده، اخطات في ثلاث، في ثلاث، فتوقف واستغفر عمر. قال الستم براجعين؟ قالوا لسنا براجعين. خلاص، لان التوبه افضل، التوبه افضل، والعفو، والخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه. صحيح. المجتمع المسلم نريد كيانا له كيان يحافظ بعضنا على بعض، ونسدد ونستر، إن رأى عورة سترنا ونصحنا، لكن أن نفضح ونشهر. طب ماذا نقول في بعض المجالس التي تفتح فيها سيرة أعراض الآخرين؟ إما أن أنهى يا قوم هذا حرام، إن لم يرعوا أغادر المجلس. وإذا كان فيه كبار من القوم يا ابن الحلال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يعني هناك إحراج يا مولانا، نسيب المجلس وفي كبار الناس لو جاء لهذا الجالس نزيف من أنف رعاف، نعم، يعمل إيه؟ ينصرف. طيب لو جاء استطلاق بطنه، بطنه مش قادر ومش عايز يؤذي الآخرين، يعمل إيه؟ ينصرف. جاء استطلاق ذنوب، يعمل إيه؟ يهرول. طيب خلينا نفعل عليه. بارك الله فيك. نحن نخرج عبدورة الكمينة بداخل عبدورة الشيء. الله يبارك فيك. الهماز واللماز، والعياذ بالله رب العالمين. اتفضل. ثم الطاعنون في السلف، بمعنى يقول لك يا عمي ابو بكر من يا عم ده؟ كان لا عنده لا تلفزيون ولا دش، وكان عايش كده جنب الرسول وخلاص. يا عم ابو بكر ده هذا يا اخي، هذا اساءه ادب. ابو بكر كان موجود في مجتمع قريش، كان فيه البيوت اصحاب الرايات الحمر، يعني زي ما في اوروبا اليوم بيوت معروفه ان دي بيوت ارتكاب الفواحش. الله كان موجودة عائشة تقص، بيوت أصحاب الرايات الحمر موجودة، القينات والمعازف موجودة، صحيح، الخمر موجودة، موجود، الربا موجود. كان تدر أموال الربا على العباس كل يوم 40,000 دينار يوميا. العباس من؟ العباس بن عبد المطلب. 40,000 يوميا؟ يوميا كل يوم. الله أكبر. يبقى ثروته كانت كام؟ وذلك في خطبة الوداع، في حجة الوداع، قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن رب أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. أي واحد له مبلغ زيادة عن القرض بتاع العباس، ولا لاغي ولا العباس عم يقدر يطلبه بشيء. يا سلام. ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع كله، ألا وإلا أول دم ربيعة بن الحارث. هذا هو المنهج الذي وضعه حبيبنا، ده المنهج الذي تصلح به الأمة. لكن أي منهج آخر، أي تمزق آخر، أي بعد آخر عن الكتاب والسنة، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، دنياكم في الأمور التي ليست فيها نص، في الأمور في أكل، في شراب، في طريقة حكم، في تأبير النخل، في تأبير في زراعة، في نباء، في صناعة، في أمر من الأمور، لكن في الأمور التي فيها شرع وفيها أعراض ناس وحقوق آخرين ليس إلا من كتاب الله. والطعن في السلف، الطعن في سلب عذاب القبر، ان تخوض في ابي بكر، ان تخوض في عمر، تقول معاويه هذا رجل ماكر، عمرو بن العاص رجل ماكر، ابو موسى الاشعري رجل صحيح. سبحان الله، حدث التحكيم فيه شد وجذب. لا اله الا الله، نمسك السنتنا. قال الحسن البصري يعني اذا سئل فقيه ايوه بما تنصع فضيلتكم في حادث التحكيم تحديدا؟ فتنة طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها أفواهنا. الله نحن الله. سوف نفضي إلى الله عز وجل وحاسبنا على صغير الأمر وكبير. هل لي أنا يا واحد جاي سنة 2005 من رعاع المسلمين، أنا أتكلم شخصيا عني، أنا أتكلم وأخوض وأنظر وأقول هذا صحابي أحبه، هذا صحابي لا أحبه. ذرات تراب داستها أقدام الصحابة أشرف منا ومن أنجبونا. يا سلام. صح. لابد أن نتأدب. يا أخي أحمد بن حنبل كان في مرضه، كان يبقى متكئ من تعبان، يذكر الشافعي يجلس. سبحان الله، وجب أن نحترم علماءنا، فما بال بالصحابة. يذكر يجلس، يا مجرد يقول لا. قال الشافعي يقول يجلس، يتحمل على نفسه يروح يجلس كده بأدب. هذا إمام أهل السنة. هكذا يجب، هكذا. أنا أريد أن نغرس هذا في قلوبنا. والله يعني من ضمن صلاح الأمة أن تلتئم مرة أخرى حول علمائها لتدافع عنهم، والعلماء يقودهم إلى الخير إن شاء الله. يأتي أحدهم ويقول معاوية كان مخطئا، ومعاوية في النار، وعلي في النار، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا لا لا لا. حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا نص الحديث، لكنه لا يدري من الذي تقاتل ولماذا تقاتل. لا لا لا. فقال المقتول القاتل عرفناه، والمقتول لأنه كان أحرص على قتل أخيه. لكن ليس في جيل صحابة رسول الله الموضوع أبدا. لا لا لا. فتنة طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها أفواهنا. السلام. بارك الله فيك. تفضل. من أتى إلى عراف أو كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب خرج من الملة. يا رب سلم. قيس عليها ايه؟ قراءة الفنجان، المندل، المندل، فتح المندل والفنجان والكف، قراءة الكف. مش عارف ورق الكوتشينه. في ناس هذا يخرج من المله. قال وان لم يصدقه ما قال. طب راح كده من جنب الهزار، راح فتح الصحيفه الصبح صباح. برج الجدي، برج الجدي، برج الدلو. رساله مهمه تصله. يجي له قرار فصل بفضل الله سبحانه وتعالى من العمل. هذا إن لم يصدقه بما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما. إن صدق يخرج من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصدق لا يقبل له عمل 40. لأن أنا أشجع لأن أشجع أنا العراف والكاهن وضرب المندل وضرب الودعة وفتح قارئ الكف وكل كلام تهريش. ماذا يضر هذا في مصادر الشريعة الإسلامية؟ لأننا وكأننا نصدق غيبا غير غيب الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. يقول انها حسابات فلكيه. لا لا لا، كذبوا. لو كانوا يعلمون لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، هذا على لسان رسول الله في كتاب الله. انا ما ادري رسول ما كان يعلم. لا لا لا، سبحان الله. قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب الا الله. ان الله عنده علم الغيب، عنده علم الساعه الغيب. عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ايضا تموت. هذه ما قالها الممالك لما راى ملك الموت في الرؤيا، قال له متى تقبض روحي، بخصوص الحلقات الوعد الحق. ملك الموت عمله كده في الرؤيا، اشار له بخمسه اصابع ما يعرفش. فقام الإمام مالك يسأل عالم التفسير ابن سيرين، قال له إنهن خمس لا يعلمهن إلا الله يا عالم المدينة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيب لا يعلمه إلا الله. فإلغوا من نلغي من حياتنا. تعرف إن في قطاعات من المسلمين حياتهم كلها على المنجمين والعرافين والأبراج والأعمال والأبراج، وندخل في باب السحر والشعوذة وفك العمل ومش فك العمل. كان يقول لها بجذور حينما كانت تستمع الجن إلى السماوات ينصتين ويأخذون الأخبار وتبلغها للكهنة، والكهنة تبلغها للناس. أما يعني فيها شيء من الحقيقة. لا لا لا، أما بإرسال بعثات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل اقرأ الشروخ المحمدي ظهر، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. خلصت، أغلق الموضوع حتى انتهت. أغلق الموضوع. نحن الآن الجن في عالمهم ونحن في عالمنا ونتقي الله ونرفع ديننا دون خزعبلات ودون دخول في هذه المعمعة. يعني اسمح لنا يعني نحن نتعلم يعني. نعم. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن، فيقال انه له مواثيق وعهود على الجن كانت تحت الكرسي حينما مات ووقع دبت الارض تاكل من ساته، انكشفت هذه المواثيق فاخذوها واتصلوا بالجن ومن هنا يعرفون هذه الكلمات. وانه كان، انا ماليش دعوه بكل القصص دي، انا ليا دعوه بكتاب الله. وانه كان ده ايه؟ فعل ايه؟ فعل ماضي. شو تعلمتوا الناس كده ولا في ولا كان ده فعل تاني؟ طيب فعل ماضي. انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سليمان وجنوده من الجن، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا أمر. الأمر الثاني أن كان الجن يعملون له تماثيل. تماثيل كانت مباحة في عصر سليمان. هل التماثيل مباحة في عصرنا؟ لا. بس خلاص، هذه شرعة لكل جعلنا إيه منكم شرعة ومنهاجة. جعلنا شرعة ومنهاج. شرعة ومنهاج كان الجن في العصور. أما الآن اكتمل العقل البشري، الأمور واضحة، تركنا على المحجة البيضاء، هذا طريق الصواب، هذا طريق الخطأ، اعمل ولا تكن كهؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا يا ذا القرنين إنا جهلاء. احنا مش عايزين نكون جهلة زي دول، احنا عايزين نكون علماء فضلاء نبني الدين ببناء الدنيا. وسيدي معرفش مين العارف بالله العارف بالله، من عرف في دين الله وعرف كتاب الله وعرف فقه رسول الله ودل الناس على الخير، انا احمل حذائه على رأسي. ويقول له اسم امك ويتصل باسم امه يعرف الكلام الله. التهريج ده ما انزل الله به من سلطان. تهريج. قال صلى الله عليه وسلم احسنوا تسميه ابنائكم فان العبد ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامه. مش باسم امه. ما فيش اسم امه دي. احنا مقتنعين ان باسم امه. اسم ابيه باسمه واسم ابي. يا فلان يا ابن فلان، مش ابن فلانه. ما ذكر في القران اسم امراه قط الا امنا مريم عليها السلام ام الصديقه ام سيدنا عيسى لحالتها الخاصه. لأن قد سمع الله قول التي وراودته التي. صحيح. سبحان الله. الثانية بتاع المرات نفس القضية، وأوحينا إلى أم موسى نفس القضية، امرأة نوح كانتها تحت عبد كانتها، ما قالش أسماء. ليس هذا من باب احتقار، هذا من باب أن الدرة اليتيمة تحفظ حفظا غالبا. مريم ذكرت في القرآن لحالتها الخاصة، هي حالة خاصة فقط. بس يعني ليس لما نص الرسول عليه الصلاة والسلام تحديدا على العراف؟ هل كان هذا منتشر في شبه الجزيرة العربية؟ الله الله أكبر. العرافة دي والكهانة كانت أساس في البيئة العربية. فجاء الإسلام أنهى هذه المسألة. كانت التولة اللي يعلق التولة اللي هي زي الحجاب. الخرزة الودعة، الخرزة الزرقاء، التميمة التميمة. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. وهذا حديث، هذا حديث رسول الله. الحجاب في قرآن. نفس القضية. في آية الكرسي. هو آية الكرسي تقرأ ولا تحمل. هو المصحف تضع البركة. تضع تحت المخدة تحت الوسادة. هذه بدعة. هم مبتدعون. احنا اتكلمنا على البدعة ولا لا؟ هذه بدعة. القرآن بقراءته لا بحمله. لا بحمله. جميل. هذا كلام يجب أن يكون واضح. يعني لا يضع في جيبه تحرسه من كذا عناية. الحراسة تحرسه. بقراءته وبالعمل به. الحراسة بالعمل به. ولذلك احنا رأينا من ضمن الذين يقرؤون القرآن ولا يطبقونه. ها؟ صحيح. من أول موجبات عذاب الله ما نفعه القرآن إلا أن يعمل به. صح. ثم من أتى إلى عراف كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام خطير جدا خطير جدا يجب جدا أن نتوقف. صورة العراف والكاهن الآن فضيلة الشيخ متمثلة في من؟ قارئ الكف. أيوة. قارئ الفنجان. تمام. الفتح الكوتشينة. تمام. عامل الأبراج يسمى بالمندل، ما يسمى بالأبراج والأبراج. بس لكن ده الفلك ده علم. الفلك ده علم. اللي حركة النجوم والكواكب والأفلاك ده علم. لا دخل له في هذه الخزعبلات. ثم من لا يحجه ويستطيع أن يحج، يعني معه أموال ولا يحج، من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر لو جيء بمتوفى وكان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه. عمر بن الخطاب قال لا ما أصليش عليه. يعني ربما حالت دون ذلك أحوال. لا ما الذي يحول انشغال أعمال مرض مثلا سبحان الله يقول طرقت الباب لم يفتح لا لا لا عنده مال وطرق الباب لا لا لا يقدم في القرعة لا لا لا لا لا معلش معلش لما يقدم يبقى خلاص قدم لما يستطيع أن يتقدم ويغلق أمام الباب يتقدم لكن هو لم يفكر قط ولا لا أنا أحج في الشتاء أنا ما أحج لما أحال على المعاش عشان أكون فاضي شوية أنت تحج إن شاء الله في حتة تانية أو لما يكبر به السن ما ينفعش ولذلك أنا أنصح أي إنسان قادر شابا على الحج كان أم كبيرا قادر على الحج أول ما يستطيع يذهب وهو صغير أفضل إذا كبر الإنسان في السن المسألة صعبة والله الحج أليان الآن غالي جدا يا فضيلة الشيخ من استطاع من استطاع من استطاع والنية نأخذها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين من استطاع من استطاع هكذا لكن المصيبة يقول لك إيه أنا أبوي عايز أحج عنه أبوك هو على قيد الحياة كان يستطيع الحج يقول لا ده كان فقير كبير السن مريض أو له سقط عن أبيك الحج ولا تحج عنه جميل هذا فهم الفقه رسول الله جميل هذا فقير أنا أفهم الفقه هكذا مرة ثانية هذا يعني النص إيه من استطاع أن يحج يعني نعم. من استطاع إليه سبيل خلاص يبقى استطاع طيب يجي يقول لك أنا أحج عن أبي طبعا حج عن أبيك طالما أنت حجيت روح حج عن أبيك الذي مات طيب بس السؤال أبوك على قيد الحياة كان يستطيع ولا لا يستطيع يقول لا والله يا سيدنا الشيخ ما كان يستطيع يعني كان فقير الحال أنا فقير الحال كان كبير السن أنا كان مريض كان مريض سقط عن أبيك الحج فلا تحج عنه وإذا كان الأب على قيد الحياة ولا يستطيع أن يذهب نعم أنا يعني كابن يعني من باب البر أذهب لا أحج عنه وأم يخرجه يعني ما أنت ومالك لأبيك يعني ما احنا ندخل هذا حديث صحيح نعم المشكله ندخل في دوامه ايه الاب ولا الام المشكله نعم بعض الفقهاء بعض العلماء المحدثين يقول لك لا ودي الام لان الاب ممكن يرتزق يوما ما يقدر يروح يبيع حته ارض يعمل شيء لكن الام التي لا تملك شيء ربت بيت ايه اللي عندها لا. انا عن نفسي انا نعم اقول لك لا حج عليها انت الشيخ عمر عبد الكريم ايوه لا انا كان من عندي نعم ما الدليل لا يعني هي لم تستطع صحيح لم تستطع وليس فرضا زي بعض الزوجات يروح ياخد امه ويروح حته تعمل ايه في البيت تقول ليه شو انت تفضل امك علي صح صح احنا رايح الدنيا ولا ايه لا فرض علي ان انا احجج امي ولا فرض علي ازاي احجج زوجتي لا ده انا عامله تفضلا لانه يحجج الاب والام ليس فرضا ولا زوج ولا الزوجه لا طبعا تفضل تفضل طب يعني راي فضيلتكم الذي يروح المجتمع في هذه النقطه يعني حتى على الأقل نخفف من عذاب القبر إذا كنت مثلا أستطيع أن أحج وأبي وأمي مثلا وعند الإمكانية جزاك الله خير يعني نخرجهما يعني طبعا بارك الله فيك أم نحج عنهما وهذا يكفي لا نفس القضية واحد بس قضية يجوز أن أحج عنهما طبعا أما إذا مات لا يجوز أحج عن نفسي أولا طبعا لابد كما قال أحج عن شبرمة فنفس القضية هو على قدر الحياة ما ينفع أحج عنه إلا لما أحج أنا برضو أيضا أطلع الله لأن أحج أنا الأول عن نفسي بعدين أحج عنهم حياني. إذا كان معي مبلغ واحد وأنا أفاضل بيني وبين أبي برا به أخرج أبي أم أخرج أنا برا بالوالد خلاص ما دام أنت جبت البر خرج أبوك هذه النية فعلا يعني ربنا يبارك فيك خلاص خير وبركة تؤجر بالنية وربنا هيعوضك مالا تحج به أنت سبحان الله إن شاء الله نعم الذي يؤخر الصلاة لآخر وقتها تأخير الصلاة بالذات صلاة الصبح وصلاة العصر يؤخر لغاية ما تصفر الشمس يؤخر لغاية ما تشرق الشمس لآخر وقتها نعم هذا لا يضيعها يعني هذا في عذاب القبر لآخر وقتها فقط طبعا قال أبو بكر الصلاة على هذه النقطة الصلاة في أول الوقت رضوان نعم. وفي أوسطه رحمة وفي آخره مغفرة مغفرة يعني إيه يعني في ذنب الله جميل نعم. كلام أبو بكر واضح معاك الصلاة أو في أول الوقت رحمة رحمة وفي أوسطه رضوان في أوله رضوان وفي أوسطه رحمة وفي أخيره مغفرة يعني هناك ذنب ارتكب لذلك ما أفضل الأعمال يا رسول الله قال الصلاة لوقتها مغفرة من ما يعني نشرح الكلمة معذرة مغفرة من أن رضوان من الله ورحمة من الله في وسط الوقت طيب وفي مغفرة ليه؟ لأن المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح لا لا لا ما فيش حياة على الصلاة خلينا نشتغل أنا أفهم مغفرة من الله أي مغفرة من الله نعم طب هذا طيبة بس في ذنب نود إيضاح الكلمة. عندك مرآة في مدخل البيت. نعم. خلاص. ونفس المرآة اشتريتها في نفس الوقت وضعتها في الحمام. نعم. مع بخار الحمام بعد سنة المرآة التي في الحمام غير المرآة اللي في مدخل البيت. صحيح. ليه؟ لأن الأولى جعلها بخار ومسحناه بخار ومسحناه. هكذا القلوب. قلب لم يذنب هذه مرآة الصالة، هذه مرآة المدخل. وقلب أذنب واستغفر هذه مرآة الحمام. أي مرآة تريد؟ المدخل. المدخل. وهذا هو المدخل. نعم صحيح. نعم. طب إذا حي على الصلاة حي على الفلاح ونحن في العمل. أترك العمل وأذهب. طالما إلا طبيبا في غرفة الجراحة. مراقب جوي للطائرات. يعني أعمال لو تركها تترتب عليها خسائر وكثيرة. لا ضرر بإنسان. ضرر بالجميع. ضرر. شوف أينما تكون المصلحة فتم الشريعة. هذه قاعدة أصولية خذها. أينما تكون المصلحة فثم الشريعة. فثم الشريعة. تجد الشريعة هناك. سبحان الله. لأن الشريعة لإسعاد الناس. إحنا لا نقول هذا كلام لإرعاب الناس وإرهاب الناس. لا أبدا. صحيح. هذا لمصلحة الناس. مصلحة الناس. يعني نترك العمل نصلي. إذا لم يترتب عليه ضرر بإنسان. بإنسان. يعني ماكينة لا تستطيع أن توقفها، إذا وقفتها ربما تتعمل مشكلة وكذا، يبقى يعني نحاول أن نوازن المسألة. في الحرب. يقسم القائد الجيش نصفين. صحيح. سبحان الله. نصف فيصلوا معك يصلوا ركعة. نعم. وبعدين التانيين ياخذوا اسلحتهم وحذرهم. شوف الاسلام ما تركش ردة ولا واردة. وبعدين يجوا اللي وقفوا للحراسة يدخلوا في الركعة الثانية مع الامام، ويذهبوا اللي صلوا الركعة الاولى للحراسة، وبعدين يعملوا تبادل ركعتين. هذه صلاة الخوف او صلاة المعركة. اذا لا تترك، لا تسقط الصلاة الا عن ميت ابدا. سبحان الله. لا تسقط الا عن ميت. وتاخيره من موجبات عذاب القبر مجرد تاخير الصلاه. لا مجرد تاخير الصلاة. من يصلي من لا يصلي. هو سيدنا عمر قال ايه؟ كيف تتوضؤون؟ شرح لهم الوضوء. كيف تخشعون؟ شرح لهم الخشوع. فواحد من المسلمين اهتز، قال امير المؤمنين، واخافهم عمر باسلوبه. نعم. كما لا اتمنى ان اكون انا قد اخفت المشاهدين يعني. تسعدنا. فقال الرجل يا امير المؤمنين، هذا حال من يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ فنظر إليه عمر شزرا هكذا وقال لو أنا أكلمك عن المسلمين. الله. أصلاً من لا يصلي ليس في هذه الدائرة. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، فما بقي لنا إلا الصلاة. هي البقية. يعني أفرق بين أحمد وجون الصلاة. الصلاة. بس. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه؟ يعني بقول حي على الصلاة. يكون حي على الصلاة. بس بس حي اسم فعل أمر بمعنى تعالى أو أقبل. نعم. صحيح. صحيح. اسم فعل أمر بمعنى تعالى. يعني بالمناسبة سألتني ابنتي لماذا نقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لأنني في العبادة لا أستطيع أن أعبد إلا بحول الله وقوته، فأنا لا حول لي ولا قوة. يا سلام. أنا عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي إلا بحول الله وقوته. سبحان الله. نعم. ولهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. نعم. ثم ماذا من آخر ما جمعنا من من يشتغل بعيوب الناس وينسى عيوبه، ويشتغل بذنوب الناس وينسى ذنوبه. نعم. اشتغل بعيوب الناس وينسى عيوبه. هو هذه تقريبا محمد ابني من يعني 35 تقريبا موجب من موجبات عذاب القبر. نعم. يعني جمعناها ما يقرب من 100 مرجع. ما شاء الله. بارك الله فيكم. يعني وحققناها ودققناها بالاحاديث الصحيحه. نبدأ بأولى موجبات عذاب القبر كما كتبناها خلف فضلاتكم، النميمة. واحد، النميمة. بداية ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ قبل أن أتحدث عن الغيبة والنميمة، عذاب القبر عامة، الصحابة ماشيين يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب بغلته، قفزت البغلة قفزة كاد الرسول أن يقع من فوقها، هو سائر بجوار البقيع. قالوا يا رسول الله، يعني ساءت البغلة وساء خلقها. هذه بغلة خلاص يعني بيعها، لأن كده خطر. نعم. قال ما ساء خلقها. وكيف لا تقفز وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. قالوا يا رسول الله أتسمعها البغلة؟ قال كل مخلوقات الله يسمع عذاب القبر إلا الثقلان الإنس والجن. سبحان الله. فده كلام يعني خطير. والله عز وجل من رحمته أن خبأ على أسماعنا كمسلمين وكأحياء عذاب القبور حتى تهنأ لنا الحياة. لأن لو سمعناها ما أكلنا وما شربنا. ومن سوء أخلاقنا لعير بعضنا بعضا. كنت تقول أبويا أبويا أبويا أبوك أنا كنت مرة جنب القبر وشافين وهكذا. معهم صوت مقامع. مقامع الحديد في القبور. المقامع ما معنى المقامع؟ مقمعة اللي المطرقة الكبيرة التي يقمع بها رأس الإنسان فينزل إلى سبع أرض والعياذ بالله. يا أخي ما هو في الدنيا في الدنيا قمع الحياة والهناءة من قلوب الناس. قمع الدين من قلبه. ضيع الدين. يعني ألا يتنافى هذا مع قول الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم غفور؟ الله غفور رحيم لمن طرق الباب واستغفر. يا ابني هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. ده في ناس مش تذنب وتضحك بس، ده تذنب وتشجع غيرها على الذنب وتسخر من يتوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إلى أن قال رب العباد فاليوم يوم القيامة فقط الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بس بعد إيه؟ بعد ما شافوا الويل منهم. يا أخي سبحان الله قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما أمر آمر ولا نهى ناهي ولا نهى ناهي إلا رأى كل المجتمع ضده. يا ابني أنت غريب في عائلتك، الناس الملتزمة غريبة في عائلتها في أسرتها في بيتها في مجتمعها، هذه غربة. فكيف لا يقمع يا أخي ده؟ كيف يشفي الله صدور قوم المؤمنين؟ حتى يا أخي الله عز وجل فتح للناس أبواب الجنان وأبواب الرحمة فما دخل الناس فساقهم إلى الجنة بالسلاسل. عجب ربك من قوم يساقون إلى النعيم بالسلاسل. يخوفهم قال ونخوفهم. فللأسف ما زادهم إلا غرورا كبر واستكبار. تقول لي يا أخي حرام؟ لا لا لا مش حرام. قال مش حرام إزاي يا أخي؟ في حلال وفي حرام، في طريق جنة وفي طريق نار، أنت ليه نايم؟ لعلنا ننتبه يعني لعل الحلقات تنبهنا من غفلتنا هذه. بس قبل أن أدخل في موضوع الغيبة أردت أن أجمل هذه القضية. إحنا لنا وقفة مع فضيلتكم وقفة أخرى مع عذاب القبر إجمالا مرة أخرى في نهاية المطاف. يعني نقاعد القواعد كما تقول فضيلتكم دائما ونخرج بنقاط محددة في هذا الموضوع. الأسوأ المعاملات يعني أسوأ العباد عند الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. انظر الى جمال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال ما في جمال انه هو يعطيني الحل وانا اترك. يا اخي لما طبيب يقول لك الدواء سبحان الله العظيم اهو خذ الدواء، اخذت الدواء وانا اعلم ان معطي الدواء هذا صادق، ما العلاج؟ النتيجه بفضل الله الشفاء. الرسول اعطاها لي. اسوأ العباد عند الله المشاؤون بين الناس بالنميمه. ما هي النميمه؟ نعم. الغيبة ذكرك أخاك بما تكره. بما يكره. بما يكره. بما يكره. آه. طيب. نعم. سواء أمامه أو من خلفه. سواء أنت هماز أو لماس والعياذ بالله. نعم. تمام؟ طيب. النميمة نقل كلام الغير للإيقاع بينهم. يعني؟ أروح أقول لك خلي بالك أنت مصاحب فلان ده ماشي معك. ده يقول عليك كلام والعياذ بالله وأولا لا يحب. أعوذ بالله. عارف ليه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. وإن حدث؟ وين حدث؟ وإن كان ما ينقله وإن كان ما ينقله حق. هذه نميمة؟ هذه نميمة، هذه كبيرة. ليست من قبيل النصح والإرشاد. هذه كبيرة، هذه كبيرة. أحكي لك حكاية؟ يا ريت. لك أولاً عشان كيف أنهي النميمة قبل الحكاية؟ لا. يعني إزاي أخلي النميمة تختفي في المجتمع؟ ما هو كله ينوم على كله. هنالك بادرة أمل؟ أه طبعاً. أتينا بها؟ طيب يا سيدي بس هي صعبة شوية. نحاول. طيب. جي واحد قال لك فلان قال عليك كذا. نعم. وهو يعني بصراحه بيبتسم في وجهك لكن هو من خلف ظهرك خناجر وسكاكين. سبحان الله يعني قول له شوف اول شيء انا كان بيني وبين اخي صفاء وود انت عكرته. هذا نقول له هكذا. اه هذا كده. انما اللي جاي يقول لي انا واجبه هذا. قال انت عكرت الصفو اللي بينه وبين اخويا. نقول اثنين، هو اتمنك على سر، انت اصبحت خائن للسر، والخائن من ضمن موجبات عذاب القبر الخيانة، انت خنت السر. نمرة ثلاثة، انت اليوم نمت لي بكرة تنم علي. نمرة اربعة، كان من الواجب تنصحه في الله وتدعو له بالهداية، فيش داعي كنت توصل لهذا الكلام. لو صنعنا مع كل نمام هكذا ماذا حدث؟ سيقول لك ما اقوله الان، اللي هو انا غلطان اني جيت ابلغك عشان اعرفك مصلحتك. خلاص هجره هجرا جميلا. العمل اللي بينه وبينك مفيش عمل، ما فيش عمل، وانت مفصول. انا لا افصل، التجاره بيننا انا لا افصل عند الله، انا لا افصل من رزق الله، انا لا افصل من رحمه الله، انا عبد لله اقيم شرع الله بما يرضي الله لا بما يرضي البشر. يا مولانا، يعني بعد اذنك، المصالح في المجتمع متشابكه ومعقده. جميل. يعني ربما من ينقل هذا الكلام شخص لنا معه مصالح واموال وتجارات وكذا وكذا من من من الدنيا، كلمه كهذه ربما تنهي هذا كله. الوفد الذي جاء ليسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيعبدوا اللات، قالوا يا محمد طيب اترك لنا اللات 5 سنوات، احنا نسلم بس تلمي مرحله تمهيديه، مش مره واحده كده نسيب اللات. قال لا اسلام ولات، اكثر 3 سنوات في صار زي ما انت بتفصل معايا كده، ها 3 سنوات. قال لا اسلام ولات، سنه واحده. قال لا اله الا الله. قالوا تركنا اللات يا رسول الله. فرصت المفاصله. ايوه، اما حكايه المصالح مش مصالح، انا مصلحتي ان انا لو مت اليوم القى الله بوجه سليم وبقلب سليم، ورزق الاولاد ومستقبل الاولاد. لا يضيع. هو انت اللي بترزق الاولاد ولا انا؟ مال من؟ قد عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا كلام اقراه، وانا كلام اقراه، وانا تسجيلي يردد لا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. سبحان الله، ولا يملك شيء. نعم. لا هو ولا غيره. نعم. المشاؤون بين الناس بالنميمة. بالنميمة. المفرقون بين الأحبة، فرق الأخوات مع بعض، فرق. سبحان الله، ليس منا من خبب رجلا، من خببت زوجا على زوجها افسد يعني. نعم. وليس منا من خبب زوجه على زوجها. لا نروح للشيخ فلان يعمل عمل علشان يطلق ونتزوجها. ثم المفسدون المشاؤون بين الملتمسون للبراء العيب، يتتبع ركز لغايه ما اخرجك عيب. الله اكبر، وكان انتصرت. لا لا لا، ذبابي الاخلاق. جميل المصطلح. نعم. مع قبحه. والعياذ بالله، ذبابي الاخلاق. لأن الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب اب، كلما طردته ذب اب ذباب. عامل ذباب في الوش كده، والعياذ بالله. يعني كلما ذب اب ذباب. ذباب. تمام. الاستبراء من البول. يستهين به الناس، يستهين به الناس. يعني انا دخلت اعزكم الله للاستنجاء كي أتوضأ، لا أتحرى الدقة في قطرات بول تبقى بعد الاستنجاء إلا إذا كان حالة مرضية، ربنا يشفي المريض. ده اسمه وضوء المعذور. له قسم في الفقه يا أخي، الفقه الإسلام عجيب. سبحان الله. اسمه وضوء وصلاة المعذور. أصحاب الأعذار، فاطمة بنت حبيش تقول يا رسول الله، صحيح مسلم. نعم. يا رسول الله، انت كده ذكرتني بالبخاري ومسلم، نحن نقلب ما شاء الله ورحمة الصفحة. قالت يا رسول الله، ان امرأة استحاض فلا اطهر ابدا. باستمرار ادعو الصلاة، عندها نزيف في شفاء الله. نعم. سبحان الله. فشوف سبحان الله، فاطمة بنت حبيش من 1400 سنة واحنا نقول شفاء. يا اخي انت عايز عز اكثر من هذا العز. يا ابن، انت عايز عزة اكثر من هذا؟ قول شوف الله سبحان الله. وانت تامن يا ابن على دعاء امين، المراه بين يدي ربها في جنه الرضوان. ولكن هذا كرم الله لعباد الله الصالحين. نعم. يقول ابو حنيفه، يقول ابن تيميه عليه رحمه الله، سبحان الله، يقول ما زال يقول. سبحان الله. فقال يا فاطمه، تجنبي الصلاه ايام حيضتك، ثم اغتسلي وتوضئي وصلي ولو قطر الدم على الحصير. تكمل الصلاه. ايه العز ده؟ يا رسول الله، عائشة تسأل، نعم. دي في الحاكم وفي الدارقطني وفي الطبراني في الاوسط. فيا رسول الله نمر على مسابر المدينه المجاري وما كانش فيه طبعا يا سبحان الله فالاثوابنا تلتصق ربما تلتصق بالنجاسه نعم. ثم ناتي الى المسجد ماذا نصنع؟ لان كان اثوابهم مجرجره صحيح طويل طويل مش قصيره. المهم احنا نقصرها حتى لا تململم القاذورات بس كده دي كلها قاذورات اذا قصرت يا سلام ربما يكون التقصير زائد الى حد ما ولكن حتى لا تجرجر القاذورات. انا بتكلم عن النساء انا اتحدث عن النساء ايضا احسن تروح عند الرجال انا اتحدث عن النساء الان او ما يقصرنها عشان كده والله نعم. وعلى الاسفلت في في في مجال على الاسفلت الله يسامحك يا ال ال السيدة أمنا عائشة تقول يقول لها ألا تمرون على أرض جافة بعدها رمل يعني كده نعم بلى قال هذا يطهر هذا يا سلام ما أيسر الجمال ما كل هذا الجمال آه طبعا طبعا ما شاء الله نعم. نعم. إذا الاستبراء من البول مسألة مهمة جدا ليه لأنه نقطة يعني ما دخل هذا في كونه يعذب في عذاب القبر هو يستبرئ أيوة. لا لا لا لا ولا شيء ولا شيء أبو حامد الغزالي له كلام عجيب عليه في كتابه المنقذ من الضلال تقريبا يعني. يقول إيه يقول يا رب ده ابن القيم أنا دخلت على صفحة تانية خالص ابن القيم الجوزي يقول نعم. الصلاة جارية تهديها للملك هل تهدي للملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو عرجاء لا طيب تقدم للملك إيه افضل الجوارح حلو جميل لما انت تيجي تستهين بالتبول وبالاستنجاء فكانك تستهين بشرع الله قال لك انت عشان تيجي تقف بين يديه لابد ان تكون طاهر الثوب طاهر البدن طاهر المكان انت ما طهرت البدن ثم نجست الثوب ها نعم وقفت بين يديه وانت نجس كان الله يقول هذا بالله عليك لما اقف امام الملك او الحاكم كده وانا لابس ثوب ممزق وهو يعلم ان عندي ثوب غير ممزق ماذا يقول الحاكم صحيح استخف به صحيح واذا قال قائل ليست من فرائض الصلاه يا اولادنا امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجهكم وايديكم الى المرافق والصابر قلنا ان هناك للصلاه اركان وهناك شروط الشرط ليس جزءا من الشيء ولكن الركن جزء منه مره ثانيه حتى افهم هنالك شروط واركان لصحه الصلاه نعم. وفي هناك اركان, أركان. الركن جزء من الشيء صحيح الجدار هذا والجدار هذا ده ركن من المبنى الذي نجلس فيه نعم لكن المهندس شرط لبناء هذا المبنى بعد ان يبني المهندس يتوكل لحال سبيله نعم. لكن شرط مهم هو ليس جزءا فيه نعم فطهاره البدن طهاره المكان ده شروط صحه الصلاه لا تص... واستقبال القبله لابد ان يعني تصح شروط الصلاة حتى تصح الصلاة صحيح فأنا ما قمت بالشروط نعم فلما أقرأ ما بني على الباطل فهو باطل كذا النميمة الاستبراء من البول الكذب والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله الصغير والكبير سواء أبيض كذب بيضاء لا يباح في الكذب إلا للإصلاح بين المتخاصمين الكذب في الحرب ها الكذب عند بين الزوجين يعني لإصلاح الحالة الزوجية يعني كده للإصلاح أيضا ما هي إصلاح بس كذبة صغيرة ما فيش صغيرة يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هاك تمرة عائشة تمد يدها لابن أختها قال يا عائشة في يدك شيء قالت بلى يا رسول الله نعم ما فيه قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة يا الله وفي المصيبه كنت بتكلم في خطبه الجمعه عن كذب القول مش كذب القول كذب الفعل كذب الفعل ما في ده كذب القول ده بسيط ده مصيبته بسيطه ما كذب الفعل اضرب لك مثال اتفضل ندعي محبه الله ولا نعمل بطاعته فانا كذاب ادعي محبه رسول الله ولا اعمل بسنته ولا احب العلماء فانا كذاب ادعي محبه الجنه ولا اعمل بالطاعه فانا كذاب ادعي خوف من النار ولا ابتعد عن المعاصي فانا كذاب هذا كذب اسوأ من كذب القبر ما وجه الادعاء هنا لما حكمت عليه فضلاتكم بان هذا ادعاء لأن انا احب الله جميل واين طاعته يبقى انت مدعي اتي من الدين ما استطعت لا مش ما استطعت جميل بس مش ما استطعت على طريقتي لا لا لا, لا لا لا على منهج الكتاب والسنة. لا أصل لم يمتحننا بما تعي العقول به. يعني مش قال مثلا ايه انا عايزك تصلي 24 ساعة. لا قال لي كل 5-6 ساعات على صلي ركعتين. ما خليش اصوم 12 شهر شهر في السنة. ما خليش ده هات مالك كله. يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال 2.5 لأخوك لأخيك الفقير و97.5 لك. يعني الله تبارك وتعالى حينما شرع لنا هذه الشرائع علم في سابق علمه أن سنتحملها. ولذلك قال في البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه الآية الكريمة نأتي وفضيلتكم إلى ختام هذه الحلقة ونكمل في حلقة غد إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لكم. جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي فلست مطيقا للغدو ولا المسرى. غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وبغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة مع الوعد الحق والدعاية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى الغد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا.